الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 79 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. وما زال الكلام حول باب الخيار، حيث ساق المصنف رحمه الله جملة من أنواع الخيار، وبقي معنا نوعان من أنواع الخيار، وسندخل بعد ذلك أيضا في فصل آخر. قال رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. هذا النوع السابع من أنواع الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين، وهذا الخيار يقع عند اختلاف المتبايعين، إما في قدر الصلة، قدر الثمن، أو في صفة السلعة، أو في تسلم الثمن والمثمن ونحو ذلك. إذا وقع الاختلاف، ما العمل حينها؟ قال رحمه الله: فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا. إذا وقع الاختلاف في قدر الثمن، كم القيمة؟ هذا البائع يقول كذا والمشتري يقول كذا، فإنهما يتحالفان. يحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وكذا، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. فإذا تحالفا، فإن رضي أحدهما بقول الآخر انتهى الأمر، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول صاحبه. فإذا قال المشتري: أنا اشتريت منك هذه السلعة بألف، والبائع قال: لا، بل بعتك ب1500، وحلف هذا وحلف هذا، ما رضي أحدهما بقول الآخر، فله الفسخ حينها. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها. أحيانا يكون الاختلاف في قدر الثمن، السلعة حاضرة، فهذا لا إشكال فيه، يتحالفان فإن انتهيا، وإلا فإن السلعة ترد إلى صاحبها. لكنه في بعض الأحيان تكون السلعة قد تلفت، تكون السلعة قد تلفت، أرز مثلا أكل، شاة ماتت، آلة تلفت ونحو ذلك. فالعمل حين ذلك أنهما بعد التحالف، بعد حلف كل واحد منهما، يرجعان إلى قيمة مثلها. فلنضرب مثلا: قال المشتري: بعتك هذه الشاة ب1000، وقال اشتريت الشاة ب1000، وقال البائع: اشتريت بعتك إياها ب1200، وماتت هذه الشاة، حلف البائع وحلف المشتري ما رضي، فحينها يقول العلماء أننا نرجع إلى قيمة مثلها. قيمة مثلها في السوق كم؟ قالوا قيمة مثلها 1200 أو 1000 أو 1100، فنرجع إلى قيمة مثلها، لأنه لما انفسخ العقد رجعنا إلى الأصل وهو قيمة المثل. قال: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. إذا اختلف في صفة السلعة التالفة، يعني هذه السلعة التي تلفت اختلفنا في صفتها، فإن القول قول المشتري. قالوا: لأنه غارم، وكل غارم فالقول قوله. قال رحمه الله تعالى: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. إذا فسخ العقد في هذه الصور التي ذكرت عند الاختلاف في شيء من ما يكون بين المتبايعين، فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا. ظاهرا في ظاهر الحكم، فإن هذه القضية لو رفعت إلى القاضي فإنه يحكم بالظاهر ويحكم بانفساخ العقد. وأما باطنا فهو فيما يتعلق بالحكم عند الله سبحانه وتعالى. فيقول أيضا المصنف أنه يكون هذا التصرف نافذا في الباطن، يعني فيما بينه وبين الله عز وجل. قال: وإن اختلف في أجل وشرط فقول من ينفيه. إذا اختلف المتبايعان في الأجل والشرط، فهذا يقول مثلا في الأجل أنه مثلا البائع يقول: بعتك بثمن حال، والمشتري يقول: شريت منك بثمن مؤجل، أو البائع يقول: بعتك ولم تشترط علي شيئا، والمشتري يقول: اشتريت منك وقد اشترطت عليك كذا وكذا. فما العمل في الأجل، يعني في التأجيل الثمن أو حلوله، أو في الشرط وعدمه، قول من عند الاختلاف؟ قال فقول من ينفيه. قول من ينفيه، قول من ينفي التأجيل ومن ينفي الشرط. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن الثمن حال غير مؤجل، والأصل أن البيعة تمت من دون شروط، فحينها القول قول من ينفي الشرط وقول من ينفي التأجيل. طبعا هذا يقال عندما لا يكون هناك قرينة ونحو ذلك، مثلا لو كان أحدهما معه شهود أو عليه أو عنده كتابة تثبت هذا، فإذا انتفت هذه الأمور فإن القول قول من ينفيه. قال وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إذا اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، يعني هل المبيع وقع على هذه أو هذه؟ رجل عنده شيئة اختلف، هل أنا اشتريت منك هذه أو هذه، الأولى أو الثانية؟ اختلف، أو عقارات أو سيارات أو غير ذلك من الأشياء. طيب، فيقول أنهما يتحالفان. قال تحالفا، يحلف الأول يحلف البائع ثم يحلف المشتري، فإن رضي أحدهما بقول الآخر تبعه، وإلا فإن البيع يبطل حينها ويفسخ البيع. قال رحمه الله وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض العوض والثمن، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. هذه صورة من صور الاختلاف إذا اختلف المتبايعان. الآن البائع يقول أعطني الثمن وأعطيك السلعة، والمشتري يقول لا أنت أعطني السلعة وسأعطيك الثمن. كل واحد منهما يريد أن يبدأ الآخر بالتسليم، والثمن عين يعني السلعة معينة والثمن معين، ثمن معين، يقول أعطيك هذه الشاة بهذه الشاة أو هذه الشاة أشتريها منك بهذا المبلغ المعين أمامك. طيب، فيقول حينها ينصب عدل، يعني نأتي بشخص عدل بينهما ويستلم منهما فيسلم فيقبض منهما ثم يسلم المشتري المبيع ويسلم البائع الثمن. هذا معنى قوله نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، ويسلم المبيع ثم الثمن. قال رحمه الله وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس. يقول إذا كان الثمن، إذا كان الدين حال، أو إذا كان الثمن دين، عفوا، إذا كان الثمن دين، في الصورة الأولى الثمن معين موجود عين حاضر، لكن هنا قد يكون الثمن دين بمعنى أنه في الذمة، موصوف في الذمة، كأن يقول له مثلا بعتك هذا الكتاب بكتاب صفته كذا وكذا، أو بعتك هذا الشيء بمئة ريال، مئة ريال غير معينها الآن. طيب، فما العمل حينها؟ من الذي يبدأ بالتسليم؟ يقول أجبر بائع، يعني يجبر البائع أن يسلم الثمن السلعة ثم المشتري يسلم الثمن. إن كان الثمن في المجلس، إن كان الثمن في المجلس، يعني إن كان معه 100 ريال الآن أو الكتاب معه الآن. طيب، هناك صورة ثالثة، الآن ذكر صورتين، هناك صورة ثالثة. قال وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في البيع وبقية ماله حتى يحضره. إذا كان الثمن دين منصوب في الذمة لكنه غائب عن مجلس العقد، مثلا مثل ما قلنا قبل قليل البائع بعتك هذا الشيء، هذا الجوال مثلا بألف ريال، والرجل ما معه ألف ريال الآن، يقول حجر عليه في البيع وبقية ماله حتى يحضره، يقال يصح. وحينها الآن الثمن حال ليس بمؤجل، يتعين على المشتري، يتعين على البائع أن يسلمه السلعة، ثم يتعين على المشتري أن يحضر الثمن. وقال أن البائع أن المشتري يحجر عليه في التصرفات حتى يحضر الثمن، حتى يحضر الثمن، فلا يتمكن من التصرف في القيمة، ولا يتمكن من التصرف أيضا في السلعة التي اشتراها، وذلك كي لا يتصرف تصرفا يترتب عليه إضرار بالبائع الذي باع بثمن حال وليس بثمن مؤجل. قال: وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ. إذا كان الثمن غائبا فوق مسافة قصر أو أن المشتري معسر، فإن البائع يخير بين الفسخ والإمضاء. مثلا البائع أعطاه هذه السلعة والمشتري تبين أنه معسر أو تبين أن الثمن فوق مسافة قصر، فللبائع أن يقول لا، أن يقول لا، أنا بعتك بثمن حال، الآن تحضرني، أنت الآن تبين لي أنك معسر أو تبين لي أن أموالك فوق مسافة قصر، فأنا مخير بين الفسخ وبين الإمضاء، لأن البيع هنا حال وليس بمؤجل. قال رحمه الله: ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا آخر أنواع الخيار، خيار الخلف في الصفة وهو الثامن، خيار الخلف في الصفة، يعني المراد به أن يتفق على صفة في المبيع فحينها لا توجد. فإذا اتفق على نوع في على صفة معينة فاختلف هذا الأمر ولم يوجد حينها، فحينها القول قول المنكر، قول المنكر، لأن الأصل عدم الاشتراط، فيكون القول قول من ينفيه. فلو فرضنا مثلا أن البائع يقول بعتك هذه السلعة والمشتري يقول اشتراها، فلما قبض المشتري السلعة قال انتظر، أنا كنت قد اشترطت عليك أن تكون مثلا في الجوالات، جوال ماركة كذا. قال البائع: لا، بل اشترطت أن يكون الجوال ماركة كذا. طيب، ولم تشترط هكذا. يقول: فقول ويثبت الخيار للخلف في الصفة، فهنا يثبت الخيار لهما ولهما حق الفسخ. قال: ولتغير ما تقدمت رؤيته. كذلك أيضا إذا اشترى سلعة بناء على رؤية قبل العقد فتبين أنها اختلفت بيده، اشترى منه سيارة قد رآها قبل أسبوع أو قبل يومين، ثم لما تم العقد عليها وذهب ليستلمها وإذا بها مختلفة، فهنا للمشتري الخيار، للمشتري الخيار. أو حتى في غير العقد، في الزواج مثلا، عقد على رأى زوجة أو رأى امرأة مخطوبة فأعجبته فأراد أن يعقد عليها، فلما جاء الملك العقد عقد له على أخرى غيرها، فللعاقد وهو الزوج الخيار، إما أن يبقيها وإما أن يفسخ، ويتحمل الولي كامل ما دفع من مهر ونحوه. وهذا معنى قوله: ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني أن ما رآه ثم اختلف فيه ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا، نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.